بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم واشف مرضاهم. مسوغات الابتداء الابتداء بالنكرة المصنف قال منحصرة في عشرة أمور. الأول والثاني قرأناهما، الثالث يقول العطف. من مسوغات الابتداء بالنكرة العطف، لكن العطف عند المصنف مشروط، مو مطلق العطف، مشروط العطف. مشروط بماذا؟ بكون المعطوف أو المعطوف عليه، المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، يعني يجوز الابتداء به، المعطوف أو المعطوف عليه، صح؟ فإذا من مسوغات الابتداء العطف، يعني إذا عطفت، يعني يجوز الابتداء إذا كانت النكرة معطوفة على شيء، على اسم يجوز الابتداء به، يسوق الابتداء به، لا مطلق العطف. وعلى هذا يأتي بأمثلة، ثم يأتي بأمثلة أخرى مثال هذا مختلف فيه، لأن عند ابن مالك وبعض النحاة أنه مطلق، ماذا؟ مطلق العطف، سواء كان في المعطوف عليه أو المعطوف، يعني ما يسوق الابتداء به أو لا، مطلق ماذا؟ مطلق العطف. ألا نقرأ العبارة والأمثلة ونشرح الأمثلة نشوف إلى أين نصل، لأن هنا أكون قلت وأسأله وأجوبه وكذا وإشكالات كثيرة. الثالث العطف، يعني الثالث من الأمور التي تسوق الابتداء بالنكرة العطف، لكن بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوق الابتداء به. تعالوا اخوانا لاحظوا، نقول محل الشاهد المعطوف، محل الشاهد المعطوف، فإذا كان محل الشاهد المعطوف هو النكرة المبحوث عنها، أن هي هذه النكرة الذي نقول أنها جاز الابتداء بها بسبب العطف المعطوف، فلا بد أن يكون معطوف عليه فيه ماذا؟ مسوغ. وتارة يكون محل الشاهد المعطوف عليه، يعني هي النكرة التي نقول جاز الابتداء بها بسبب العطف، هذا مشروط بماذا؟ بأن بالمعطوف أن يكون فيه ماذا؟ مسوغ. لذا يأتي بمثالين. المثال الأول نحو، قال نحو طاعة وقول معروف، الشاهدين المعطوف عليه طاعة، نقول كلمة طاعة هذه طاعة اسم نكرة وقعت مبتدأ جاز الابتداء بها. لماذا؟ لأنه عطف عليها اسم يسوق الابتداء به وهو قول معروف، لأن النكرة موصوفة، محل الشاهد طاعة، طاعة نقول جاز الابتداء، لأن لاحظ الآن طاعة ما في مسوق، يعني ظاهرة ما في لا نكرة موصوفة ولا مضافة ولا عاملة، فإذن ما هو المسوق لها؟ نقول العطف، لكن بالشرط ماذا؟ كون المعطوف في ماذا؟ هنا المعطوف في مسوق. لذا إذا أردنا أن نعرف هذه الآية نقول طاعة مبتدأ مرفوع. شيخنا ممكن نسد الباب؟ شو الصوت ده؟ الواو حرف عطف، قول معطوف على طاعة، قلنا مبتدأ صح؟ مبتدأ ومعطوف عليه، الواو حرف عطف، قول معطوف مرفوع ومعروف صفة للقول. أين الخبر؟ قال الخبر أي أمثل من غيرهما، هذا أمثل هو الخبر مقدر. ولذا في هذه الآية مناقشة، بعضهم يقول أصلا هذه ليست محل شاهد. لماذا؟ لجواز الاحتمال أن نقول طاعة هي الخبر، طاعة خبر، تقدير كيف يكون التقدير؟ كما البعض قدر هكذا، أمرنا مبتدا يكون هو المقدر، المبتدا مقدر لا الخبر مقدر. أمرنا طاعة وقول معروف، أو قل مثلا تقدير الأمثل من غيرهما، الأمثل بالألف واللام، الأمثل من غيرهما طاعة وقول معروف. إذن هذه الآية فيها احتمالان، احتمال أن يكون الخبر محذوف، تكون طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما، وقول آخر يكون ماذا؟ المبتدا محذوف، الأمثل من غيرهما طاعة وقول معروف، أو أمرنا طاعة وقول معروف. فإذن تكون محل شاهد بناء على ماذا؟ على كون الخبر محذوف، على حذف الخبر. إذا قلنا الخبر محذوف طاعة وقول معروف، لأن هذه الصفة حملت على أمر معين، أن الطاعة وقع من خبر الله سبحانه وتعالى عن شيء، لأنه طاعة وقع من خبر الآية، لأن سياق الآية يظهر أن هذه الخبر طاعة. إيه بنا نقول، لماذا نقول؟ يحتمل القول الآخر، خلاف الظاهر يعني. ولكن بعد النحاة المفسرون والنحاة ذكروا قالوا أنه طاعة، قاعد يخبر الله سبحانه وتعالى يخبر طاعة وقول معروفون أمثل من غيرهما، مثل ما نحتمل أن احتمال هذا أنه الله قاعد يتكلم عن شيء ويقول هذا الشيء طاعة وقول معروفون. خب نحتمل هذا احتمال أنه طاعة وقول معروفون أمثل من غيرهما، هذا الاحتمال أيضا موجود. يعني حتى سياق الآية، يعني حتى سياق الآية نقطة جملة مستأنفة، تكون جملة مستأنفة نقول طاعة وقول معروف أفضل من غيرهما أمثل من غيرهما. على أي حال يوجد احتمال وجه وإذا نقول على الاحتمال الوجه الثاني صحيح أو مو صحيح، محل شاهد عند بناء على قول غير مصنف، إذا قلنا أن طاعة مبتدأ والخبر ماذا؟ محذوف، فتكون ماذا شاهد؟ والشاهد ما هو؟ أن طاعة النكرة جاد الابتداء بها، ما هو المسوق؟ العطف عليها باسم يسوغ به الابتداء، فهو قول معروف. مثال آخر ونحو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لاحظوا أخواني هنا قول، خلنا نعرف الآية حتى يتضح لنا، قول مبتدأ معروف صفة لقول، نكرة جاز الابتداء بها لأنها مسوغة، وتسويقها بماذا؟ بوصفها، وصف ملفوظ مذكور، والواو حرف عطف. طبعا قول معروف مبتدأ أين خبره؟ خير من صدقة، هو الخبر، خير من صدقة هذا خبر لقول مبتدأ الأول، خير من صدقة يتبعه أذن إلى آخرين، هذا هو الخبر حتى يكون محل شاهد. يعني والواو حرف عطف، مغفرة مبتدأ، ما نقول هذا يعني مبتدأ هذه، وخبره محذوف بقرينة خبر المبتدأ الأول. فالمسوق ما هو؟ نقول هذا قولون مغفرتون معطوفة على قول معروف، قول معروف فيه مسوق، فلأجل عطفها على ما فيه مسوق جاز الابتداء بها. هذا ما نقول أنه قول معروف ومغفر، قول معروف مبتدأ ومغفرة مجرد أنه معطوف على مغفرتون، لا، هناك جملة في الحقيقة معطوفة على جملة، قول معروف خير من صدقة هذه جملة، فهنا في الوسط ومغفرة، واو حرف عطف، مغفرة مبتدأ وخبره محذوف مقدر بقرينة خبر ماذا؟ الجملة، حتى يصح مثلا ها؟ المحذوف، المحذوف ومغفرة خير، مش مبتدأ في النكرة، لا، لاحظ المعطوف عليه هو مبتدا لمو مبتدا المعطوف عليه قول معروف خبره أين؟ خير من صدقة. خلاص خير من صدقة هذا خبره. صحيح. الواو حرف عطف معطوف على القول ومغفرة معطوف على القول. صحيح. يحتاج مولانا نقول مبتدا حتى نقول مبتدا والشاهد أن تكون مبتدا والمبتدا يحتاج إلى خبر أم لا؟ فلذا نقول أنه جملة لبب عطف جملة على جملة. أنا قلت عطف جملة على جملة مو عطف مفرد على مفرد. سيكون مغفرتون مبتدا مو فقط مجرد أنه معطف على المبتدا مو معطف على المبتدا ولا خبر له. إذا قلت معطف على المبتدا ولا خبر له مو محل شاهد مثل ما تفضلتم مو محل شاهد. لابد أن نقول هذا هو مبتدا بنفسه وخبره مقدر بقرينة خبر المبتدا الأول حتى يكون محل شاهد. ولا نقول فقط مجرد عطف ما يكون محل شاهد. خبر يقولنا معطف أصلا بعد مو محل شاهد مو محل شاهد. ما هو خير مفرد الخبر خير مفرد ما قال قول معروف ومغفرة مثلا خبره مثنى لأنه معطوف من باب المعطوف يعني من باب العطف يعني نقول هذا أيضا نقول هذا المثال أيضا فيه مناقشة يعني إذا جعلناه من باب عطف المفردات مو محل شاهد. إذا من باب عطف المفردات مو محل شاهد. إذا كان من عطف الجمل جملة على جملة يكون محل شاهد مثل المثال الأول مو مثل احتملنا فيه مثال في تقديرين احتملنا فيه ماذا احتمالان. أقول هسه أنا إذا نوجه كلامه من باب توجيه كلامه نقول من باب عطف جملة على جملة حتى اتفقا أنا رأيت شروح كثيرة ها. أصلا يقولون فقط هذا هنا مسوق له العطف على سكتهم أصلا ما في تحليل إلا واحد أساتذتنا شفت عند هذا التحليل هذا ما ذكرته لكم يعني وبناء فيكون يصلح ماذا من باب عطف يكون قول معروف ومغفرة خير وخير من صدقة يعني قول معروف خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى ومغفرة خير مثلا هذا من صدقة يكون عطف جملة على جملة حتى يصح أنه تكون محل شاهد خبر مقدم حتى يصح محل شاهد وإلا فما يصح يلا. وكثير طبعا اخواني من خير من صدقة من صدقة جامج ومتعلق بخير يتبعها فعل يتبع فعل والهاء مفعول به وأذن فاعل أذن فاعل يتبعه يتبعها أذن هذه الجملة الفعلية في محل جر صفة لصدقة نعت لصدقة واضح هذا. بعض المدارس المصنف يقول كثير من النحات أطلقوا العطف وأهملوا الشرع يعني قالوا من المسوقات العطف فقط لكن مشروط مو مشروط ما ذكروا الشرع من ذولا منهم ابن مالك من هؤلاء من بعضهم ماذا ابن مالك خلاص. بعدين ابن مالك ذكر بيتا من الشعر لقوله لرأيه المصنف يقول هذا لا يصلح مثال شاهدا لأنه في المسوق هنا احتمالات كثيرة وعندما تكون احتمالات كثيرة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. البيت الشعر ما هو عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع شاف صدر البيت. ابن مالك يقول خب هذا أخذنا عرب البيت عندي خبر مقدم ظرف خبر مقدم باعتبار متعلقي اصطبار المبتدا مؤخر هذا مو محل الشاهد محل شاهد إيه؟ وشكوى عند قاتلة الشكوان نكرة وبليل يا خلنا نتبين أول ما نقرر كلام ابن مالك شنو يقول ابن مالك يقول شكوى نكرة ومبتدأ وقعت مبتدا، ما هو المسوق؟ عند ابن مالك يقول مجرد العطف لأنها ليست نكرة موصوفة، يعني لأن ما قبلها، ما قبلها عند اصطبارون، اصطبارون هذه ليست مسوقة، عطفت شكوى على اصطبار واصطبار ليست نكرة مسوقة بها، مجرد العطف يكفي في المعطوف والمعطوف عليه. حتى في حتى عند اصطبار يكون أيضا يكون محل شاهد، لأن عندي خبر واصطبار مبتدأ مؤخر، هذا الإشكال الذي يرد عليه. وهو شكوى معطوفة على اصطبار، هنا لم يبتدأ بالنكرة، لا شكوى مبتدأ مقدم. ما مقدمة، ما مقدمة معطوفة على مين؟ على اصطبار، على اصطبار فما مش مقدم. هذا الإشكال هو يرد الإشكال وارد على ابن مالك، يعني وذلك يقول هذا ليس من شواهدي، ليس من هذه المسألة، لأن الشكوى جاز الابتداء بها لأن معطوفة على نكرة مسوقة في الابتداء، وماذا تقديم الظرف على المبتدا، تقديم الظرف على المبتدا، عندي ظرف مقدم خبر مقدم اصطبار نكرة مسوقة لأنه قد قدمنا الظرف عليها أصلا، حتى ما ما ما ليش ما في محل التساوي؟ لا لماذا المسوق عندما يكون مبتدا يعني ابتداء بالنكرة؟ لا مولانا ما نخ لا لا ما نقصد بالمبتدا، يعني يبتدا تكون اول كلام، يعني وضعها مبتدا ما في اول كلام، وضعها مبتدا وتحتاج الى خبر، هذا نقصد بالمبتدا، لان ما انا مبتدا في ابتداء الكلام، تقع في مبتدا الكلام كونها مبتدا واصطبار مبتدا لا مبتدا لها مسوق ام لا نقول لها لها مسوق، وهو ماذا؟ كون الخبر ظرفا، كون الخبر ظرفا من المسوقات، صح؟ فاذا هذه ليس من العطف. طب يقول وليس من امثله المساله بعد، بعد نقول اصلا والشكوان هي فيها مسوق اخر غير العطف، اصلا ما ليست عاطفه لعلها حالية، احتمالات كثيرة فيها، لو الواو حالية، إذا كانت الواو حالية هذا مو عطف، هذا أصلا ليس من باب العطف، ليس من هذه المسألة حتى نقول أنه شك معطوف على اصطبار، اصطبار له مسوق، فنفس الواو حالية. ونخلنا نرجع من أول مسألة، بمالك ماذا يقول؟ بمالك يقول شكوان معطوف على اصطبار، صح؟ فجاز الابتداء بشكوان لأن معطوف على الصبار، الصبار لها مسوق، هذا أصل كلام ابن مال، هذا مو أصلا ما نقول ابن مالك وقول ابن مالك، أصلا كلان يقولون شكوان معطوف على الصبار والصبار لها ماذا؟ مسوق، صبار مسوق. بعضهم يقول أصلا ما يوجد لها مسوق، فقط مجرد العطف، فقط مجرد العطف. نحن نقول أصلا هذا لعله مو من باب العطف، الواو حالية، إذا جعلنا الواو حالية نفس مجيء النكرة بعد الواو الحالية مسوق بعد الواو، هذا أولا. ثانيا لعل الشكوى موصوفة نكرة، هي من نفس النكرة موصوفة، موصوفة بماذا؟ بنعت مقدر، بنعت مقدر. فإذا هذا البيت فيه احتمالات كالتغريبة، يقول لاحظ أخواني، يقول وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ما المصنف ثالث لو كثير من أطلق العطف، يعني يقول أول قال وكثير من النحاة أطلق العطف وأهمل الشر، قال مجرد العطف منهم ابن مالك، صح؟ بعدين يقول أصلا هذا البيت الذي أنشده ابن مالك وقال هنا مجرد العطف سوق الابتداء، أصلا هذا ليس من هذه المسألة، خارج من المسألة. مسألة قلته يعني العطف، أصلا كلنا العطف، أصلا كلنا العطف ليس من باب العطف. لا ابن مالك المصنف ماذا قال؟ العطف مع الشرط، العطف مجرد العطف مشروط بال يعني العطف مشروط بالتسويق، صح؟ ابن مالك ماذا يقول؟ يقول مجرد العطف. بعدين ابن مالك لما قال مجرد العطف جاء بهذا البيت شاهدا، نسأله ما هو الشاهد؟ قال لأن شكوان معطوف على قبلها من دون مسوق، من دون مسوق، فقط مجرد العطف هو الذي سوغ من دون مسوق آخر، فقط مجرد العطف. المصنف يقول أصلا هذا ليس من هذه المسألة، ليس. وإذا كانت من مسألة كلام هذا ما يؤيد كلام ابن مالك، بل هتكون شاهدا على ابن مالك لا بنفع ابن مالك. توجهت بالقرآن كيف؟ بل تكون شاهدا على ابن مالك بضرر ابن مالك، بنفع ماذا؟ المصنف. لذا يقول وليس من أمثلة المسألة ما أنشده، ينشده ابن مالك أنشده من قول الشاعر. ماذا قال؟ عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي، فهل بأعجب من هذا وإن سمع. كيف ليست من الشواهد؟ يبين، يقول إذ يحتمل أو يحتمل، إذ يحتمل أن الواو هنا للحال. إذا قلنا الواو للحال تكون محل شاهد لا للمصنف ولا لابن مالك، ليست محل شاهد، لأن واو حالية، يعني تكون هكذا بناء على هذا الوجه. يكون هكذا الإعراب، يقول عندي خبر مقدم اصطبار مبتدا مؤخر، الواو واو حالية صح، وشكوى مبتدا، شكوى مبتدا المسوق لها نفس وقوعها بعد الحال، وعند قاتلة في خبر، والجملة تكون جملة حالية. هذا الاحتمال الأول، هذا خارج عن البحث. زين، وسيأتي أن ذلك مسوق، يأتي أن ذلك يعني أن كوقوع النكرة بعد واو الحال هو مسوق برأسه، مسوق على حدة، مسوق للابتداء. وإن سلم العطف، زين وسلمنا أنه عطف واو عاطفة، هذا احتمال الثاني، احتمال الثاني سلمنا أنها عاطفة. وإن سلم العطف فسماه صفة مقدرة يقتضيها المقام أو المقام، يقتضيها المقام. أصلا هنا من قال أنه شكوى هي نكرة؟ نكرة يعني محضة، وجاز الابتداء بها بالعطف على ما قبلها. لا، أصلا شكوى فيها مسوغ غير العطف، مسوغ غير العطف شنو؟ نكرة موصوفة، يعني تدخل في القسم الأول، تدخل في الأمر الأول، وهو إذا كانت النكرة موصوفة يجوز الابتداء بها. هنا شكوى النكرة موصوفة جاز الابتداء بها، لا لأجل العطف، مو لأجل العطف، صار واضح هذا؟ لذا يقول وإن سلم العطف فتم صفة مقدرة يقتضيها المقام. والعطف يكون من عطف الجمل، عطف جملة على جملة. شو التقدير؟ قال أي وشكوى عظيمة، شكوى عظيمة، فهذا المسوى. الآن نذكر وجه ثالث على أن، يعني التحقيق على أن، على أن لا نحتاج إلى شيء من هذا كله. لا نقول أن واو حال، ولا نقول واو عاطفة وشكوى لها مسوق، حتى لو ما تكون شكوى لها مسوق، لا، المعطوف عليه له مسوق. على أن لا نحتاج إلى شيء من هذا كله. لماذا؟ كيف بيان ذلك؟ يقول فإن الخبر هنا ظرف مقتص، أصلا مو لا واو حالية ولا، يعني ما نأخذ الاحتمال الأول نقول واو حالية والكونها واقع بعد واو الحالية مسوق، ولا نقول أن شكوى لها صفة، بل نفس هذه الجملة شكوى عند قاتلتي، الظرف مقتص. ويأتي إن شاء الله في الأمر الرابع إذا كان الخبر ظرفا مختصا هو مسوق، تقدم أو تأخر ما يشترط التقديم. لذا في عند اصطبار المسوق للاصطبار، ها تكون مبتدا نفس عندي ظرف مختص، شكوى عند قاتلتي المسوق بالابتداء بالنكرة، شكوى عند قاتلتي، لأن ظرف ماذا؟ ظرف مختص، لا العطف خارج هذا، هذا يدخل في الان في الرابع، في الأمر الرابع يأتي. خلاص خطأ هذا كما سيأتي. نعم كما سيأتي. أنا أحتمل احتمال، أنا ما راجعت الباب الثاني، الباب الثاني في بحث، أو الباب الثالث في بحث الظروف، يعني نعم في بحث الجملة وشبه الجملة وأحكامها هناك يتكلم عن الظرف الجاري المجرور، ولكن الناس يبحث عن الظرف الجاري المجرور ومتعلقه. لكن هنا صراحة الرابع يقول فإذا الأفضل يقول كما سيأتي مو كما قدمنا، كما سيأتي في الأمر الرابع. نعم كل محل شاهد كما حللنا في المثال الثاني قولا معروفا ومغفرة، بلي في المثال الذي يكون محل شاهد، بس هو نقول محل الشاهد يكون مسوق العطف. نقول أصلا مو ليس المسوق العطف، حتى لو كان عطف جملة على جملة مفرد على مفرد، المسوق مو العطف، أمر آخر، وهو مالك كون الخبر ظرف مختص. هنا شوف في دقة ها بعدين يأتي ظرف مختص، ما نقول في الدار، ما نقول في دار، يعني هنا عند قاتلتي، عند أضيف إلى قاتلتي معرفة، ظرف مضاف إلى معرفة، عندي عند مضاف إلى معرفة يكون مختص مو عام، مو ظرف عام يكون مختص، وإذا أضيف إلى نكرة أو أصل ليس مضافا يكون ماذا؟ يكون غير مختص. بل وأن هذه الأوجه الثلاثة سواء قلنا الواو حالية ها لا يكون معرفة يكتسب تعريفا، بل المضاف إليه ما هو إذا أضف إلى نكرة يبقى نكرة. سؤالكم شنو أنتم؟ لا، الظرف إذا أضيف إلى نكرة ما يختص، يختص إذا أضيف إلى معرفة. بلي. وأنا فإذا الاحتمالات الثلاثة، في الاحتمالات الثلاثة المسوق غير ما ذكره المصنف ولا أبي المالك. في الاحتمال الأول هو الواو الحالية مسوق، في الاحتمال الثاني وصف المقدر مسوق، في الاحتمال الثالث الظرف المختص والمسوق. بلي. وهذا بمجرده، هذا مجرد يعني كون الظرف مختصا بمجرده مسوق كما قدم كما سيأتي، وكونه وكأنه يعني كأن ابن مالك يريد وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقديمه على النكرة. ابن مالك أو غيره مالك هؤلاء الذين يقولون أن الظرف متى يكون مسوقا؟ الخبر إذا كان ظرفا، إذا كان ظرفا مختصا ومقدما على النكرة يكون مسوقا. يقول لكن احنا لا نقول بهذا الشرط، الصحيح ليس هذا، الصحيح كون الخبر ظرفا مختصا كافي، ظرف مختصا يعني ظرف جار ومجرور تقدم أو تأخر هو مسوق. هنا يأتي السؤال، فلماذا أكثر النحات اشترطوا تقديم ماذا؟ تقديم الظرف. يقولون مسألة مهمة أخواني، خلينا ندقق. يقولون هو مسوق تقدم أو تأخر، لكن إذا تأخر يلتبس في الصفة، يعني يكون فيه احتمالان، احتمال أنه هذا موصوف صفة واحتمال آخر مبتدا وخبر. مثلا أخواني مثلا نقول رجلون في الدار، إذا اعتبرنا رجل مبتدا هو المسوق له ماذا؟ في الدار. سواء قلنا رجل في الدار أو قلنا في الدار رجل، لكن لماذا النحات كثير منهم يصرح بتقديم الظرف؟ يقول لأنه رجل في الدار يلتبس بالصفة، لأنه النكرة إذا جاء بعدها يقول هكذا، لأن النكرة إذا جاء بعدها ظرف أو جار ومجرور أميل إلى الصفة لا إلى الخبر. شنو قلت إخواني؟ قلت النكرة إذا جاء بعدها ظرف أو جار ومجرور هذا الظرف والجار ومجرور أميل إلى الصفة لا إلى الخبر، لذا السامع يتوهم يلتبس عليه الأمر، يتوهم أن رجل مبتدا وفي الدار صفة له وينتظر الخبر. مثلا رجل في الدار نائم مثلا رجل في الدار واقف، يجعل في الدار مثلا رجل في الدار صديقي. ها لكن لا لا لا لا لا، لكن الجار مجرور خلاص تأيدتني، جار مجرور إذا تقدم لا يكون صفة، لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، الصفة لا تتقدم على الموصوف. فإذا في الدار يكون ماذا؟ خبرا متعلق بمحذوف خبر، ورجل يكون مبتدا. ما تتأخر، إذا تأخرت تكون حالا أو خبرا. لا، كل النحاة متفقون على هذه، أن عندي هنا ماذا؟ خبر مقدم. في الدار خبر مقدم. فإذا تقديم الخبر فيما إذا كان المبتدأ نكرة، لا لأجل أنه مسوق، المسوق هو هذا، لا، المسوق هو كون الظرف والجار مجرور مختصا خلاص، تقديمه لأجل رفع التوهم والالتباس. خب إذا كان كذلك في موضع ما يكون التباس ها ولا اشتباه، فيجوز أن يتأخر الظرف ويتقدم ماذا؟ المبتدأ. يجوز يقول فيما نحن فيه من هذا القبيل، من نحن فيه ماذا؟ من هذا القبيل، على أن ما يحصل التباس. عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي، شكوى مبتدأ، عند قاتلتي ماذا؟ خبره. ما يحصل قرينة ما موجودة، والقرينة واو حالية مثلا، واو حالية أصلا ما يقع التباس، والجملة كنت ماذا؟ جملة حالية. ها لا، يعني يقول عندي اصطبار خلاص، وبعد وشكوى عند قاتلتي، يعني عند قاتلتي شكوى، ليش ما صح يخبر؟ عندي اصطبار، أنا عندي صبر وشكوى عند قاتلتي، أصلا ما نحتاج، ما يلتبس. أي واحد لا مولانا تقول عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي، شنو التباس؟ هو أنا أقول واحد يقول واحد يقول ما أقول جوا التباس، يعني ما أضح حسب المعنى. لا حسب المعنى. أي نعم. حسب. إذا أخبرناه عند اصطبار وشكوى عند أخراته. ها ما قد يقول أنا عند، لا هو يقول إثم، لا ما قد يقول أنه أنا عندي صبر عندي اصطبار وشكوى. لاحظوا تقسيم كان. عندي اصطبار، أنا عندي صبر، طلب اصطبار، صبر. أنا عندي اصطبار، قاتلتي كيف؟ عندها ماذا؟ عندها شكوى. وشكوى عند قاتلتي. ما يلتبس الأمر، وكأنه توهم أن التسويق مشروط بتقديمه على النكرة. وقد أسلفنا، يعني الموقع قد أسألنا، يأتي أخرنا مو أسلفنا، أن تقديم الظرف الجار المجرور لأي شيء، وقد أسلفنا أو يعني أخرنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة، توهم الصفة يلتبس ماذا؟ بالصفة. وإنما لم يجب هنا لم يجب أخواني، هنا يقول وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه، بدون يعني بدون الظرف. الأفضل لو يقول هكذا، وإنما لم يجب هنا لعدم توهم التوصيف، إنما لم يجب هنا لعدم توهم التوصيف موض. هو يقول وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص به، الاختصاص حصل الاختصاص بدونه، يعني بدون الظرف، يعني بشيء آخر، حال أو مثلا نكرة موصوفة، وهو ما قدمناه بدونه. شنو هذا الذي حصل الاختصاص به؟ قال وهو ما قدمناه، يعني ذكرناه في الصفحة اللي قبلها، من الصفة المقدرة شكوى عظيمة، شكوى عظيمة موصوفة، نكرة موصوفة. طبعا هذا مو صحيح، يعني نقول أصلا ما نحتاج إلى هذه النكرة، ما نحتاج إلى هذه الصفة من دون أن توصف أصلا، ما يحصل ماذا؟ نحن نقول اختصاص موجود. أو نقول بعد أو حال، فلذلك جاز تأخر الظرف، هذا ينقذ كلامه، أو الوقوع بعد واو الحال، فلذلك جاز تأخر الظرف، لنقول جاز تأخر الظرف لعدم توهم التوصيف، كما في قوله تعالى وأجل مسمى عنده، أجل مسمى عنده نكر موصوفة، هذه تأخر أصلا، هذا أصلا مو مثال، هذا المثال رجل في الدار مثلا، رجل في الدار نقول التزم تقديم الخبر لأنه يحصل ماذا؟ التباس وخطأ، مو أنه لا يحصل تخصيص في البيت، يحصل تخصيص ولا يحصل ماذا؟ أي التباس. زين تأتي فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، مو لأن نكرمه هي نكرة موصوفة يعني مخصصة من دون الظرف، خصصت من دون ظرف. أجل مسمى، أجل مبتدا مسمى هو نعت له وعنده ظرف من دون ظرف يعني، فهي مخصصة. نعم. أما نحن مش عم نعرف عم يحكوا أو هن مغلطين، بل ما في بيت شعر غلط، بيت شعر ما هو غلط يعني مش شاهد، مو شاهد، والآية القرآنية اللي عم يحكوا يمثل فيها خطأ منه، خطأ منه، خطأ بالمصنف، ما لازم يكون يقول هالشيء يعني، هذا خلاف كلامه، خلاف مبنى، خلاف مبنى، لأنه هذا أجل المسمى أصلا جاء بها مثالا في المورد الأول النكرة الموصوفة، هو حصل عندنا اختلاف. نحن نقول أن صنف البيت وشكوى عند قاتلتي ما يوجد توهم، والاختصاص مو حاصل أنه بالحال، بناء على هذا نقول الاختصاص حاصل بماذا؟ به نفس الظرف، ظرف مختص حصل اختصاص. شيخنا لو ما كان في توهم ما كان اشتبه بالمالك وغيره، يعني عم نحكي اشتبهنا نقول إذا المالك اشتبه، بلي لو كان ما في توهم ما كان اشتبه بالمالك وغيره، أقله هذا نقول إنه معنى مختلف. يعني هو الآن كما في سائر العلوم أريد أخذ ورد، يعني أريد يثبت رأيه وينتفي ماذا من رأي بن مالك، والواقع أن احتمالات موجودة كثيرة، أصلا هذا الاثنين يكون محل شاهد. حسب تردنا أنه الاختصاص ما يحصل بالظرف، هو يحصل في الحال، بالحال أو لا، قل ما يحصل بالحال، يحصل ماذا؟ الاختصاص بالنكرة الموصوفة، صح؟ فإذا احتمالات موجودة، فإذا أصلا هذا البيت ليس محل شاهد، ولكن بعده لا مو محل شاهد، محل شاهد بالأمر الأول، لا أصلا هنا الاختصاص مو بالظرف، أصلا الاختصاص مو بالظرف، بالصفة. أي نعم. فإن قلت لعل الواو للعطف ولا صفة مقدرة، فيكون العطف هو المسور، فالواحد يشكل على المصنف يقول لعل الواو للعطف، لعل احتمال بعد، هذا الواو هنا عند استبال وشكوى عند قاتلتي أنه الواو عاطفة ولا صفة مقدرة، ماكو يعني مو ما نقول وشكوى عظيمة، فيكون العفو والمسوق، مجرد العفو هو المسوق. قلت لا يسوق ذلك، هو إجابة يقول هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، لماذا؟ لأن المسوق عطف النكرة يعني المفرد، سبحان الله، هو معروف ومغفرة من اعتبارها انه ما فيناش نعتبرها عطف على مفرد، بلي بلي بلي، لانه مش لانه لا يصح، هلا عم بقول غير المصور، ما بدا اشكال من عنده يعني، بلي حتى على بلي، نعم، لان هو يقول لان المسوقة عطف النكر، عطف النكر يعني عطف المفرد، والمعطوف في البيت الجملة لا النكرة، فصار ما رأى المسوق يعني كيف؟ ها؟ فنخرج عنه دليل؟ لاحظوا؟ مو واحد يشكل على المصنف يقول لعل الواو عاطفة، صح؟ وزين والشكوى معطوفة على الصبار، وشكوى معطوفة على الصبار من دون مسوق، يعني في ما فيها مسوق، بس هو أشار إلى أنه العرب مسوق، دليل؟ بعدين هون لاحظوا ما في مسوق، كيف ما في مسوق؟ الصبار ما في وشكوى ما فيها مسوق، الجملة الثانية بلي. أصلا هذا خلط كله خلط. أنا أعتبر كله خلط. لماذا؟ لأنه نحن نشترط المسوق في المعطف عليه هنا للمعطف صح؟ للمعطف، والمعطف عليه اصطدام في مسوق وتقديم الخبر، خبر مختص صار في مسوق لما في مسوق. حتى لو جعلناه مفرد لو مو جملة مفرد، مفرد شكوى عطفت على اصطدام، اصطدام في مسوق، في مسوق أن لا جاز التقم. هذه ما الإشكال أصلا، شلون يعني تداخل يعني. قلت لا يسوق، هو سأقدر نقرأ عبارته، لا يسوق ذلك لأن المسوق عطف النكرة والعطف البيت الجملة للنكرة. بالمفرد يعني. خب إذا تقول الآية الشريفة ما هي محل شاهد، ليست محل شاهد، الآية الشريفة ليست محل شاهد، الآية الأولى تكون محل شاهد بحث على احتمال، الآية الثانية ليست محل شاهد. فإن قيل إشكال آخر، فإن قيل يحتمل أن الواو عطف اسما وظرفا على مثليهما، نقل مثليهما. لاحظوا اخواني، لاحظوا شلون كيف يكون هذا. يقول في الإشكال الثاني، يقول هذا من باب عطف اسم على اسم وظرف على ظرف. كيف يعني؟ شكوى معطوفة على، قل معي، شكوى معطوفة على اصطدار، شكوى معطوفة على اصطدار، هذا عطف اسم على اسم. وعند قاتلتي معطوفة على عندي، فيكون عطف ظرف على ظرف. خب النتيجة فيكون من عطف المفردات، فيكون هذا من باب عطف المفردات لا عطف الجمل. هذا الإشكال الثاني قد يقوي الإشكال الأول، الإشكال الثاني قد يقوي الإشكال الأول، لأن المصنف قال من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات، فهو الذي يقوي الإشكال الأول. يقول يا بيت تقول مع عطف الجمل، هذا من باب عطف المفردات، لأن شكوى معطوف على اصطدار، وعند قاتلة معطوف على عندي، فثبت أنه من باب عطف النكرة على النكرة من دون مسوغ. صح؟ عطف نكرة على نكرة من دون مسوق، وهو هذا يكفي في باب ماذا؟ في الابتداء بالنكرة، لا احتاج الى مسوق اخر. قلنا جواب على هذا الاشكال، قلنا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين. شنو هذا يا اخواني؟ ارجوكم توجهون. عند النحاة يقولون العطف على معمولين لعاملين مختلفين غير جائز. طبعا بعضهم يجوز بشرائطها وبعضهم لا يجوز مطلقا. ظاهرا ابن مالك والمصنف متفقان على هذا، الآن المعركة بين ابن مالك وأنصار ابن مالك والمصنف. العطف على معمولين، يعني عطف معمولين على معمولين آخرين، وهذان المعمولان معمولان لعاملين مختلفين. شلون خلنا نتصور المسألة، التفتوا إخواني. المصنف يشكل عليه على القائل، نقول إذا قلت شكوى معطوف على اصطدار، اصطدار ماذا؟ مبتدأ أم لا؟ شنو عامله؟ ما هو عامل المبتدأ؟ الابتداء، هذا عامل معمول لعامل صار. عندي عند قاتلتي معطف على ماذا؟ على عندي. عندي ظرف أم لا؟ معمول لأي شيء؟ لاستقر المحذوب. صار عندنا ماذا؟ معمولان لعاملين مختلفين، وعطفنا نحن عطفنا على معمولين لعاملين. ها تفضلون تكتبون. لا الجملة، ها اكتب الجملة كلها. لاحظون مثلا المثال ما هو؟ عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي. شكوى معطف على اصطبار، وعند قاتلتي معطف على عندي. اي عند قاتل معطف على عندي. ذلك خب على كل حال لأن تقديم وتأخير هنا موجود لجد التقديم والتأخير لأن أصل اصطبار عندي صح وشكوى عند قاتلتي لكن تقديم وتأخير يعني الخبر على الخبر والظرف على الظرف والاسم على الاسم هل الشكوى معطوف على اصطبار اصطبار ماذا يعمل به الابتداء لأنه مبتدا صح وهذا معطوف على عندي عندي ماذا يعمل فيه استقر لا قل استقر الآن استقر هو في الخبر صح فعطفنا على معمولين لعاملين مختلفين يقول هذا غير جائز خب هذا رد يعني أجاب على الإشكال بهذا يعني يلزم منه هذا الشيء قلنا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين كيف إذا الاصطبار معمول للابتداء الاصطبار معمول ماذا الاصطبار معمول للابتداء بعد والظرف يعني عندي معمول للاستقرار يعني لي استقر فصار معمولان صار معمولين لعاملين مختلفين نحن عطفنا عليهما هذا لا يجوز فإن قيل هذا المستشكل يصحح إشكاله بل يقوي إشكاله بالصورة الأخرى لا لاحظوا فان ماذا يقول تفت جيدا يقول أنت لماذا تقول أنه يمكن أن نشكل هذا الإشكال نقوي الإشكال بالصورة الأخرى نحن ما نقول قاتل عند قاتل معطوف على عندي سؤال عند قاتلتي لو لم نعطف على عندي هو بنفسي متعلق بماذا به استقر وعندي متعلق به استقر ماذا نفعل نقول شكوى معطوف على شكوى معطوف على اصطبار مبتدا معطوف على مبتدا واستقر معطوف على استقر يعني عامل معطوف على عامل فيخرج ما يكون العطف على عاملين لمعمولين مختلفين نقول لا عطفنا معمول على معمول وعامل على عامل جبت اخوان القضية شلون معمول على معمول وعامل على عامل كيف عامل على عامل معنى ما نقول عطفنا عند قاتلة على عندي بل استقر عطفناه على استقر وهو عامل على عامل وشكوى معطف على اصطبار لا مو جعلنا عند قاتلة معطف على عندي عندي لا لا ما عطفنا استقر على استقر الأول عطفنا على لا على عندي في الأولى عند قاتل عطفناه على عندي وعندي معمول مو عامل معمول لاستقر توجهتوا عندي معمول لاستقر فيكون ماذا يكون معطف عطفنا معمولين على معمول عطفنا على معمولين لعاملين العامل الأول معنوي الابتداء والعامل الثاني استقر لفظي الآن لا ما نقول بهذا الشك نقول عطفنا معمول على معمول هو شكوى على الطباق الذي معمول الابتداء وعطفنا استقر على استقر مو عند قاتلة على عندي استقر على استقر يكون عامل على عامل فتخرج المسألة من الإشكال ويشنو كون عطف معمول على معمول وعامل على عامل فالمصنف ماذا يجيب على هذا الإشكال خلاص انتهينا المصنف ماذا يجيب على هذا الإشكال يقول هذا عندي اصطبار جملة اسمية أو ليست جملة اسمية جملة اسمية صح اصطبار معمول للابتداء معمول للابتداء عامل هو الابتداء الخبر يقول عند ابن مالك الخبر معمول للمبتدا لو ولو جعلنا استقر هو خبر وعطفنا استقر على استقر لكن نفس استقر نفس استقر خبر ام لا فيحتاج الى عمل يعمل فيه ما هو عامله المبتدا صار العطف على معمولين وجعلا ولي العطف على معمولين لعاملين مختلفين واحد منهم الابتداء والثاني المبتدا عرف شيخ احمد لا او دخلتها القول الأخير فقط تأمني. شو عطفنا شكوى على الصبار، الصبار معمول للابتداء. عطفنا استقر على استقر، استقر معمول للمبتدا، للمبتدا بناء على مذهب ابن مالك، فرجع الإشكال على أصله. لا، المبتدا عامله الابتداء، هو عامل معنوي، عامل ما، والخبر عامل فيه المبتدا وهو عامل لفظي، مو الابتداء، المبتدا وهو عامل لفظي. بل لذا يقول فإن قيل قدر يا ابن هشام، قدر لكل من الظرفين استقرارا، قل انه الظرف، كل واحد من الظرف متعلق ماذا به، استقر او مستقر، اما استقر او مستقر. واجعل التعاطف بين الاستقرارين، بين استقر واستقر، او مستقر ومستقر، لا بين الظرفين، حتى يلزم منه مثلا العطف معمولين لعاملين مختلفين، لا، الشكوى على الاصطبار والضرب على الضرب، ما يلزم منه هذا. قلنا الجواب، هذا جواب عليهم، قلنا الاستقرار الأول خبر، خبر مو خبر، خبر، وهو معمول للمبتدا مو للابتداء، للمبتدا نفسه، نفس المبتدا عندنا، عند سيبويه، واختاره بن مالك، فبن مالك يختار هذا زين، فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين مختلفين، واحد منهما معنوي هو الابتداء، والثاني المبتدا وعامل لفظي. فإذا هنا ليس من باب عطف، نتيجة شنو يستنتج على ابن هشام، ليس هذا من باب عطف نكرة على نكرة، بل هذا من باب عطف الجمل، والجملة الثانية فيها مسوق، والجملة الأولى أيضا فيها مسوق، والمسوق خلاصة الكلام، والمسوق ما هو؟ كون الخبر ضربا مختصا فيدخل أين؟ في الأمر الرابع، كما سيأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله